علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه أولي البر والتقوى والإحسان، ومن اهتدى بهجهم إلى يوم الدين. وصلنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم. نعم، اقرأ سيدي. لا، لبعده. ولما فرغت من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. يقول المصنف: ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم، ومثلته بقبل وبعد، وأشرت إلى أن إلا إلى أن لهما أربع آلات. نعم، إحداهما أن يكون لحظة شوي. ولما فرغت، فرغ المضارع يفرغ، مضارع يفرغ، وتميم تقول فرغ يفرغ، وهذا اختلاف لهجة ولغة. يبقى المضارع فرغ يفرغ، واضح؟ من ذكر المبني، قلنا المبني اسم مفعول على الفتح، ومثلته بقبل وبعد، وهذه تسمى بظروف الغايات، ظروف الغاية. وقد أشرت إلى شيء منها فيما مضى، وسميت غاية أو ظروف الغاية هي قبل وبعد وأمام ووراء وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، وما دل على هذه الجهات الست: جهة الأمام والخلف هذه اثنين، وجهة اليمين والشمال هذه أربعة، وجهة الفوق والتحت هذه ست جهات، ويقال لها الجهات الست، وهي ست جهات ولكن ألفاظها متعددة، ألفاظها متعددة. لماذا سميت هذه الظروف ظروف الغايات؟ ليه؟ قالوا: لأن غاية كل شيء نهايته، غاية كل شيء نهايته. وهذه الأسماء أو هذه الظروف لا تستعمل إلا مضافة، لابد أن يكون هناك هي مضافة ويكون في مضاف إليه، يعني هذه الظروف لا تستعمل إلا مضافة. والمضاف والمضاف إليه بمنزلة الاسم الواحد، فعندما تقول عبد الله عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، هذا الاسم مركب من اسمين مضاف ومضاف إليه، صار أي الاسمان صار اسما واحدا يدل على شخص واحد. فلما كانت هذه الظروف ملازمة للإضافة، وأن المضاف إليه هو نهاية الاسم، هو نهاية الاسم، صارت غايتها في نهاية المضاف إليه، صارت غايتها في المضاف إليه، يعني لما تقول جئت قبل الغروب، قبل مضاف والغروب مضاف إليه، وقبل والغروب صار كأنها كلمة واحدة، نهاية الاسم وغايته هو الباء من كلمة غروب، بمعنى أن المعنى لا يتم إلا في نهاية المضاف إليه، في نهاية المضاف إليه. يبقى وهذه الألفاظ أو هذه الظروف قد تقطع عن الإضافة، وإذا قطعت عن الإضافة صارت هي غاية نفسها. كيف صارت هي غاية نفسها؟ لما انحذف المضاف إليه، يعني قلت جئت قبل الغروب، حذفت الغروب وقلت جئت قبله، فصارت وين النهاية والغاية المنتهية؟ اللام من كلمة قبله. يبقى إذن هي صارت غاية نفسها. يبقى إذن هذه الغايات، لأن قلنا أن غاية كل شيء نهايته، ونهاية هذه الكلمة هو المضاف إليه، ولذلك تكون الغاية والنهاية في نهاية المضاف إليه. ولكن إذا حذف المضاف إليه صارت هي الغاية والنهاية في الدلالة. ليه؟ لأن لكل قبل بعد، هذا ما سمي قبلا إلا لوجود شيء بعده، وهذا ما سمي بعدا إلا لوجود شيء قبله، وهذا ما سمي أمام إلا لوجود شيء، وهذا ما سمي وراء إلا لوجود شيء. يبقى إذن هل هي غايتها تنتهي عند نفسها في الحقيقة أو تنتهي عند المضاف إليه؟ تنتهي عند المضاف إليه، ولذلك شنو يسموها؟ ظروف غايات، لأنها لابد أن تترتب على شيء آخر. هذه الظروف تكون معربة، تكون معربة، تقول جئت قبل الغروب، قبل منصوبة على الظرفية، وجئت من قبل أي تدخل عليه حرف الجر، وحروف الجر لا يبعدها عن الظرفية، ولذلك الجار والمجرور والظرف كل يسمى ظرفا، لأن الظرف والجار والمجرور من باب واحد. تو الجار والمجرور مثلا جلست في الدار، في الدار الجار والمجرور يسمى ظرفا. يبقى إذن عندما دخلت عليها حرف الجر لم تبعدها كثيرا عن الظرفية، أي إنما أخرجتها من شيء إلى شيء هي أشبه به. شكل قول جئت من قبلي، من حرف جر وقبل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، واضح يا جماعة؟ كويس. يبقى إذن هذه معربة أو مش معربة؟ معربة. ولماذا ولكنها قد تبنى إذا قطعت عن الإضافة، تبنى إذا قطعت عن الإضافة لفظا، وأريد معناها، وسيأتي في تقسيمها إلى 4 حالات التي ذكرها الشيخ، يعني أنها تبنى في حالة واحدة. لماذا بنيت وعلى ما بنيت ولماذا؟ شفت، لابد من ترتيب هذه الأسئلة. هي هذه الكلمات الأصل فيها شو بتكون؟ الإعراب، وتبنى في حالة واحدة إذا قطعت عن الإضافة لفظا وأريد معناها، يعني الإضافة كأنها موجودة من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. كويس، لماذا بنيت؟ بنيت لأن قلنا هذه الظروف لا تستعمل إلا مضافة، ونهاية الاسم هو نهاية المضاف إليه، لما حذف الإضافة إليه كأنك حذفت جزء من الاسم، مثلا نقول هذا اسمه محمد، كأنك حذفت الميم والدال، وش بقي؟ الميم والحاء، صح ولا لا؟ والميم والحاء هذه لا تدل على شيء. يبقى وما هو الذي لا يدل على شيء من أنواع الكلمة اللي هي الاسم والفعل والحرف؟ هو الحرف الذي لا يدل على معنى. إذن شابهت الحرف من هذه المعنى والله ما شابهتهاش، وبما أنها شابهت الحرف بنيت، صح؟ يبقى إذن، ولذلك أنا نبيكم تركزوا معي في الكلام، لماذا بنيت إذا قطعت عن الإضافة من حيث المعنى؟ لأنها شابهت الحرف من عدم الدلالة. كويس. لماذا بنيت على الحركة لم تبنى على السكون؟ مش الأصل في البناء أن يكون الأصل في البناء أن والأصل في المبني أن يسكن، مش هذا الأصل فيه؟ لماذا لم تبنى على السكون؟ قال لأن لها أصل في التمكن أي في الإعراب. ليش؟ لأنك تقول جئت قبل ومن قبل، يبقى هي إذن عندها خلفية وعندها تمكن في الإعراب ولا ما عندهاش؟ وبذلك قال لا، بما أنها عندها تمكن في الإسمية وفي الإعراب يبقى شابه خالفت الحرف في بعض المخالفة فبنيت على الحركة. ولماذا اختير الضم؟ مش من قبل وللا؟ اختير الضم لأن الحركات الإعراب الفتح والكسر والضم، صحيح يا جماعة؟ الفتح خداته لما كان مضافا قل جئت قبله، والكسر إذا دخل عليه حرف الجر شو بقي؟ يبقى الضم، ولذلك أعطي إليها الضم لتمييزه عن الفتح والكسر. فإذا وجدت هذه الألفاظ مضمومة فهي قطعا مبنية، فإذا وجدت هذه الألفاظ مضمومة يعني بدون قراءة وبدون تتبع تأكد أنها ستكون مبنية، لكن إذا جاءت منصوبة أو مجرورة فهي معربة. إذن هي مبنية إذا قطعت عن الإضافة، وسيأتي الشيخ بذكر هذه الأحوال. واضح الكلام؟ يبقى هذه الألفاظ سميت، أو هذه الظروف سميت ظروف غاية، لأن غاية كل شيء نهايته، ونهاية هذه الكلمات هي نهاية المضاف إليه، نهاية المضاف إليه. معناه شنو نهاية شيء؟ دلالتها على المعنى، لأنك بتقول كل قبل له بعد، وكل بعد له قبل، وكل وراء له خلف، إلى آخر هذه الجهات الست. يبقى إذن عرفنا أن هذه الظروف اللي هي قبل وبعد وباقية الجهات الست كلها ملازمة للإضافة، ولها أربعة أو أربع أحوال. أربع أحوال، الحال هنا الأشهر فيها أن تكون مؤنثة، تعام معاملة المؤنث. كلمة حال الأشهر فيها أن تكون معاملة المؤنث، لكن لفظها مذكر، تذكر لفظا وتعامل معاملة المؤنث. فلا تدوم على حال تكون بها إلا كما تلون في أتوابه الغول، في قصيدة بانة سعد. نعم. إذن قال وأشرت، وتب معي في الكلام، وأشرت إلى أن لهما يعني قبل وبعد وما يشبههما لها أربع لها أن لها أربع حالات أن يكونا مضافين. نقول مثلا جئت قبل الغروب وبعد قبل الغروب وبعد قدوم زيد، هنا مضاف، كلمة قبل وبعد مضافة، وتكون في هذه الحالة ما حكمها؟ تكون منصوبة على الظرفية، منصوبة. نعرف جاء زيد أو جئت فعل فاعل، وقبل منصوبة على الظرفية، منصوبة بالفعل جاء، منصوبة على، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. واضح الكلام؟ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أو تكون مجرورة بمن، من قبل، من حرف جر وقبل مجرور وعلامة جره الكسر. ولذلك جاء مثل إليها الشيخ، اقرأ الحالة الأولى يا شيخ. إحداهما أن يكونا مضافين فيعربان نصبا على الظرفية، يعني منصوبة على إيش؟ على الظرفية. أو خفضا بمن، تقول جئتك قبل زيد وبعده. كيف نعربها؟ جئتك فعل فاعل مفعول، جاء فعل والتاء فاعل والكاف مفعول. واضح يا رب يا جماعة؟ كويس. وقبل اسم منصوب على الظرفية، منصوب بالفعل جاء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قبل مضاف، يبقى إذن هنا مضافة أو مش مضافة؟ أين المضاف؟ أين المضاف؟ وأين المضاف إليه؟ زيد. والواو حرف عطف، وبعد معطوف على، وهي منصوبة أيضا وعلامة نصبه الفتحة، وهي مضاف والضمير مضاف إليه. يبقى هنا مستعمل مضافة ولا لا؟ نعم. فتنصبهما على الظرفية. تنصبهما على الظرفية، يعني هل هي مفعول به والله على أنها ظرف على الظرفية؟ ماشي. ومن قبله ومن بعده. أه. فتخفضهما على بمن فتخفضهما بمن؟ قال الله تعالى كذبت قبلهم هنا مضاف، قبل مضاف وهم مضاف إليه، وهذا شاهد عليش على أنها مستعملة مضافة منصوبة. ما حكمها؟ النصب على ما نصبت، نصبت على الظرفية، بما نصبت بالفعل كذب. يبقى إذن ما حكمها؟ منصوبة، علة النصب أنها ظرف، بما نصبت بالفعل كذب، وهي مضافة قبل مضاف وهم مضاف إليه. نعم. وقوله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أين محل الشاهد؟ بعد الله، بعد ظرف منصوب حكمه النصب عليش على الظرفية، بما نصب، بما نصب، فبأي حديث بعد الله، بعامل محذوف، بعامل محذوف، بعامل محذوف. وقال تعالى ألم يأتهم نبأ من قبلهم، هذا محل الشاهد. مضافة هي ولا مش مضافة؟ قبل مضاف وهم مضاف إليه. مجرورة ولا مش مجرورة؟ يبقى هل هي منصوبة هنا ولا مجرورة؟ بما جرت؟ بمن؟ وعلامة الجر ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ ظاهرة. سليم. من أيضا الشاهد من بعد، من حرف جر وبعد مجرور وعلامة جره الكسرة، واضح؟ إذن هذه الألفاظ استعملت مضافة، مضافة وهي معربة، إما أن تكون منصوبة على الظرفية أو تكون مجرورة بحرف جر، بحرف جر، وحرف الجر موجود. نعم. الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى تستعمل مضافة، استعمل شو معناها؟ أن المضاف إليه منطوق لفظه منوي معنى، منطوق ولا مش منطوق؟ قبل زيد، زيد منطوق، قبلهم هم منطوق، ومراد معناه، يعني أن المضاف مذكور لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. معربة في هذه الحالة ولا مش معربة؟ معرب. هذه الحالة الأولى، واضحة الحالة الأولى؟ أن تكون مضافة والمضاف إليه مذكور لفظا ومعنى، واضحة؟ كويس. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان الإعراب المذكورة ولا ينونان. شفت المثال الأول لما قلت جئت قبل زيد، زيد حذفه وخلي اللفظ كما هو، قول جئت قبل، بس انحذف اللفظ وكأنه موجود، تعامل قبل وبعد كأن المضاف إليه موجود، ولذلك تبقى قول جئت قبل. كيف تعربها؟ تقول قبل منصوبة على الظرفية. ليش؟ لأن المضاف إليه محذوف في اللفظ وهو مراد، يعني لفظه مراد، اللفظ بتاعه كأنه موجود، ولذلك في هذه الحالة نقول تعامل كأن المضاف إليه موجود. كيف تقول فيها؟ كيف تقول جئت قبل ومن قبل بدون تنوين، بدون تنوين. ليش بدون تنوين؟ لأن المضاف إليه كأنه موجود. يبقى هذه الحالة تعامل معاملة شنو؟ كأن المضاف إليه موجود في النطق، ولكنه محذوف، ولكنه، ولذلك شو قال الشيخ؟ أن يحذف المضاف إليه وينوى. شو ينوى؟ ثبوت لفظه. شو معنى أن لفظه كأنه موجود؟ وبذلك تجريها كالإعراب السابق، مش فرق. شو نقول عليها؟ شو نقول عليها؟ جئت قبل ومن قبلي، منون الله بدون تنوين، بدون تنوين. ليه؟ ليه؟ لأن المضاف إليه كأنه موجود لفظه ولا معناه؟ لفظه، كأن لفظه موجود، كأن لفظه موجود. واضح الصورة؟ ومثل لها بقول الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قريبه فما عرف، لا، ومن قبل نادى كل مولى قرابة. مولى هذه يجوز فيها التنوين يجوز فيها عدم التنوين. يقول مثلا: ومن قبل نادى كل مولى قرابة. إذا كان نون تب تنصب، يختلف الكلام، ليتك يقرأ كيجي. ومن قبل نادى كل مولى قرابة، نونت تنصب، ما نونت تجر. كيف تقرأها؟ ومن قبل نادى كل مولى قرابة، يعني تصبح مضاف ومضاف إليه، تختلف القراءة. ولذلك شوف القراءة كيف: ومن قبل نادى كل مولى قرابة، بدون تنوين نون. ومن قبل نادى كل مولى قرابة، مولى قرابة. أين الشاهد في هذا البيت؟ ومن قبل، أين المضاف إليه؟ محذوف، ولكن مراد ثبوته كأنه موجود. ما الدليل على ذلك؟ أنه لم ينون. بما أنه لم ينون كأن المضاف إليه موجود، ولو نون الإضافة والتنوين لا يجتمعان، صح؟ يبقى إذن: ومن قبل، بالكسرة واحدة للدلالة على أن المضاف إليه محذوف، ولفظه كأنه ثابت موجود. واضح الصورة؟ معروف الشاهد؟ وهذا البيت من الطويل، ماشي الكلام؟ قال: ومن قبل نادى كل مولى قرابة، هذه للرواية البيت المكتوب هنا، فما عطفت مولى عليه العواطف، مولى عليه العواطف. واضح محل الشاهد فيه وإعرابه؟ قل: من حرف جر، وقبل اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة. لماذا لم ينوان؟ المضاف إليه كأنه موجود، وإن كان محذوف في اللفظ، لفظه محذوف وهو كأنه موجود. وبذلك تعامل نفس معاملة ما الدليل على ذلك؟ التنوين. ليه؟ لأنك لو قارنت هذا المثال بالمثال الأول اللي هو جئت قبل، ولا جئت من بعد، من قبل زيد، هناك ما فيش تنوين، وهنا قلت من قبل بدون تنوين. ليه؟ لأن هناك المضاف إليه موجود ملفوظ، وهناك وهنا غير موجود، ولكنه في حكم الموجود. يبقى واضح الصورتين هذين؟ نعم. الرواية بفض قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك. أيوة، هذا الأصل، هو المضاف إليه، ذلك هو المضاف إليه. يعني أنت حط ما شئت، ذلك يعني مش شرط أن تكون ذلك، ولكن أنت حط ما شئت من الحسب ما يقتضيه السياق والتقدير. من قبل ذلك، وقبل مضاف، وذلك اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه. فحذف ذلك من اللفظ، والله فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. واضح الصورة؟ أنه محذوف لفظا وكأنه موجود. وقرأ الجحدري، وهو من القراء السبعة، ابن عامر قاري دمشق، وأما دمشق الشام دار ابن عامر، أو أحد القراء السبعة، الجحدري. هذا من القراءة الشاذة الثاني. لله الأمر، أهره من قبل ومن بعد، لله الأمر، وين محل الشاهد؟ من قبل، كسرة واحدة ولا كسرتين؟ ليه؟ ليه؟ لأن المضاف إليه كأنه موجود. هذه قراءة، هذه قراءة. ومن بعد كذلك بالخفض بغير تنوين للدلالة على أن المضاف إليه في حكم موجود. أي أي نعم. بالخفض بغير تنوين أي من قبل من قبل الغلب ومن بعده. حذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. هذان يبقى صور، هذان هاتان صورتان. الصورة الأولى أن يذكر المضاف إليه لفظا ومعنى موجود، وتكون معربة، تكون معربة إما منصوبة على الظرفية وإما مجرورة بحرف الجر. الصورة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوت لفظا كأنه ثابت، وهذا لا تختلف الإعراب في الصورتين. واضح الصورة دي؟ الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه. معناها شنو هو؟ القطع عن الإضافة لفظا ومعنى لفظا. قال أن يقطع اثنين، هذين قبل وبعد وما يشبههما، عن الإضافة لفظا، عن المضاف إليه ما هناكش، ولا ينوى النية من ناحية المعنى. يبقى الصورة الأولى القطع من حيث اللفظ، والنية من حيث المعنى، يعني أنه يحذف لفظه ومعنى، لفظ ومعنى. ما فيعربان أيضا الإعراب المذكور. شو تقول مثلا؟ شوف المثال، جئت قبلا ومن قبل وبعدا ومن بعد، كيف تعربها؟ على أساس أنها منصوبة على الظرفية. ما الدليل على أن المضاف إليه، أن المضاف إليه غير مرادين؟ التنوين. مش قال قبلا ولا لا؟ معنى ذلك أن المضاف إليه غير مراد، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. أناكش يبقى في هذه الصورة شو بيكون؟ معرب ولا مبني؟ معرب. باهي، ما الدليل على أن المضاف إليه غير مراد لا لفظا ولا معنى؟ التنوين. يبقى إذن عندما تجد هذه الظروف منصوبة تحكم بأن المضاف إليه محذوف لفظا ومعنى. شو نعربها؟ شو قال هنايا؟ جئتك، هذا عرفناها أن فعل فاعل مفعول قبلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منول ولا مش منول؟ مع علامة يدل هذا التنوين على أن المضاف إليه محذوف لفظا ومعنى. ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرة. شو معناها تامان؟ لا يحتاجان إلى المضاف إليه، لا يحتاجان إلى، إذ لو أنا يحتاجان للمضاف إليه ما كان تامين، تام خلاص انتهي. ايوه غايه نفسها، هي غايه، هي غايه نفسها. جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد، يبقى التنوين على ما يدل على ان المضاف اليه لا يراد لا لفظا ولا معنى. يبقى هل هذه اسم تام ولا مش اسم تام؟ بمثابه النكره ولا لا؟ شو بمثابه النكره؟ انه لا يحتاج الى مضاف اليه، لا يحتاج الى مضاف إليه، لأنه صار اسما تاما، معنى تاما لا يحتاج إلى غيره. معرب ولا مش معرب؟ معرب. يبقى هذين ثلاث حالات. الحالة شنو هو؟ أن يكون المضاف إليه مذكورا لفظا ومعنى، هذه حالة الصورة. معرب ولا غير معرب؟ ثاني، أن يحذف لفظه ويراد، لا هو يحذف لفظه ويراد لفظا، لفظا الذي يراد، هذه معرب ولا مش معربة؟ أن يحذف لفظه ومعناه، في هذه الصور تكون معربة، وإعرابها نصبا على الظرفية وجرا بحرف الجر، لا يدخلها الرفع. ولذلك الرفع طه لمن؟ للصورة الرابعة للبناء، الصورة الرابعة. جاب المثال فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات من الوافر. فساغ لي الشراب وكنت قبلا، قبلا هي منصوبة على الظرفية، منصوبة على الظرفية، منونة الشاهد منونة على ما يدل التنوين لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. البيت البيت، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء، وفي رواية بالماء الحميم وبالماء الزلال. وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد، هذه قراءة، قراءة أخرى، القراءة الأولانية من قبل والقراءة الثانية من قبل والقراءة المتواترة من قبل، هذه يجي للصورة الرابعة، يبقى فيها قراءة نشير إليها عندما نتكلم على الصورة الرابعة. لله الأمر، لله جار ومجرور خبر مقدم، والأمر مبتدأ مؤخر، واضح؟ من حرف جر، قبل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، علامة جره الكسرة، هل هذا معرب ولا مبني؟ معرب. المضاف إليه هل هو منوي ولا غير منوي؟ غير منوي. لفظا ما الدليل على عدم إرادة لفظه التنوين؟ إذ التنوين والإضافة لا يجتمعان، التنوين والإضافة لا يجتمعان. كويس، بالخفض والتنوين أتشي. يبقى إذن خلينا ثلاث حالات، هذه القسمة العقلية اللي هي أن يذكر المضاف إليه لفظا ومعنى، أن يحذف المضاف ويراد لفظه، أن يحذف لفظا ومعنى. من الطبيعة أن تكون القسم الثالث أن يحذف لفظه ويراد معنى، التقسيم عقلي، التقسيم العقلي هذه الأربع أقسام. ليه؟ لأنه مترتبة على اللفظ والمعنى، مش على اللفظ، يراد يذكر اللفظ والمعنى، هذه الصورة الأولى، يحذف اللفظ والمعنى وهذه الصورة الثالثة، وأن يحذف اللفظ ويراد ثبوته هذه الصورة الثانية، وأن يحذف اللفظ ويراد معناه هذه الصورة الرابعة. هذه التقسيم أنت ما تقدرش تطلع أو تأتي بصورة أكثر من هذه الصور. يبقى الصورة الرابعة إذا كان هذه أخذت الإعراب في الصور الثلاث، يبقى الصورة الرابعة شي بيكون مبني، علش بني على الضم. لماذا اختير الضم؟ السؤال، لماذا اختير الضم؟ قلنا لأن الإعراب، حركات الإعراب ثلاثة، شكيه، والسكون لا يدخل في الاسم المعرب، السكون لا يدخل في الاسم المعرب، يبقى شو بقي؟ ثلاثة، اللي هي الفتح والكسرة، اللي هي النصب والفتح والكسرة، ولا لا؟ كويس، الفتحة أخذت لي النصب على الظرفية، والكسرة للجر بمن، بقيت الضمة لماذا تعطيت للمبني؟ للدلالة على أن الضم لا يدخل هذه الأسماء كإعراب، يبقى أصبح مميز ولا مش مميز لها؟ أصبح مميزا لها، فإذا وجدت هذه الألفاظ مبنية مضمومة فهي مبنية مطلقة. ما أنت مسكر عيونك، ليش؟ لأن الضم لا يدخلها كإعراب، ما لا دخلها شنو؟ إذن العرب عندها التمييز بين بين بين هذه الحركات ولا ما فيش تمييز؟ نعم في تمييز. كيف في تمييز؟ أن لو قالوا احنا بنجعلها مبنية على الفتح يشتبه المعرب بالمبني، ولو كان مبنية على الكسر أيضا يشتبه المعرب بالمبني، ولكن لما جاء بالضم دلالة على عدم التلامس، على عدم التشابه وعدم اللبس، عدم التشابه وعدم اللبس. يبقى إذن الضم علامة مميزة للبناء ولا لا؟ نعم يعتبر علامة مميزة للضم، الضم للبناء. قال لله الأمر من قبل، كيف نعربها؟ قبل ظرف مبني على الضم في محل جر، ومن بعد أيضا بعد مبني على الضم في محل جر. أين المضاف إليه؟ محذوف لفظه غير مراد، ولكن المعنى هو المراد. يبقى هنا مراد من حيث المعنى، والثلاثة السابقات يا إما أن يكون اللفظ مذكور أو مراد. يبقى هذه الصورة التي يحذف فيها اللفظ ويكون غير مراد. يبقى إذن نفرق بين هذه الحالات الأربع: المضاف إليه مذكور لفظا ومعنى معرب، محذوف لفظا ومعنى معرب، محذوف ومراد لفظا معرب. إذن متى يبنى؟ إذا حذف وأريد معنى وبني في هذه الصورة. نعم، لماذا بني؟ لمشابهات الحرف. على ما بني؟ على الضم. لماذا اختير الضم؟ للتمييز ما بين، لكي لا يحدث لبس فيما بين علامات الإعراب وعلامات البناء. واضح الصورة؟ أي نعم. الحالة الرابعة أن يقلب المضاف إليه ويروى معناه دون لفظه. أيوة. فيبنيان حين إذ على الضم، على الضم. قال هنا أن يحذف المضاف إليه ويروى معناه دون اللفظ، مش مراد. إذا كان نوي اللفظ معناها معرب. نعم. كقراءة السبعة لله الأمر من قبل. السبعة من هم؟ القراء السبعة. كيف قرأوا؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. وقولي وقولي وأخواتهما أردت به أثناء الجهات الست. معروف الست: أمام، خلف، فوق، تحت، يمين، شمال. طبعا هي الجهات ستة والألفاظ متعددة، ألفاظ متعددة، لأن أمام وقدام اثنين، ووراء وخلف اثنين، وفوق وأعلى اثنين، وتحت وأسفل اثنين، بشكل صار أن الألفاظ متعددة لكن الجهات ثابتة. سواء قلت أمام أو قدام جهة واحدة، قلت وراء أو خلف جهة واحدة، يمين أو شمال، يمين أو جانب، جهة واحدة، الجهات ثابتة والألفاظ متعددة. وأول ونور ونحوهن قال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأول على أينا تعد المنية أول. لعمرك هذه تستعمل في القسم، تستعمل في القسم، وإذا دخلت عليها اللام تعين أن يكون مبتدأ والخبر محذوف وجوبا. قاعدة أن اللفظ إذا كان مختصا بالقسم واقترن بلام الابتداء تعين أن يكون مبتدأ والخبر محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. هل قول لعمرك هذه كلمة مختصة بإيش؟ بالقسم، ودخلت عليها لام الابتداء ستكون مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف وجوبا، تقديره لعمرك قسمي أو يميني. يبقى إذن الخبر محذوف وجوبا. متى يحذف؟ أو من الحالات التي يحذف فيها الخبر وجوبا إذا كان المبتدا لفظا نصا في اليمين واقترن بلام الابتداء. هنا توفرت في الشرط ولا لا يا جماعة؟ أن عمرك لفظ خاص باليمين واقترن بلام الابتداء فتعين أن يكون مبتدا. أين الخبر؟ محذوف وجوبا. شو تقديره؟ قسمي أو يميني أو حلمي إلى غير ذلك. لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. أول هنايا أيضا مبنية على الضم، لأن المضاف إليه محذوف لفظا مراد معنى. لماذا بنيت على الضم؟ لقطعه عن الإضافة. يبقى المضاف إليه محذوف من حيث اللفظ ولكن معناه موجود. في يبقى إذن تعرب، هي لها أربع حالات، تعرب في ثلاث وتبنى في حالة واحدة. متى تبنى؟ إذا قطعت عن الإضافة لفظا وأريد معنى في صورة واحدة. يبقى إذن أي صورة اللي بتحفظها؟ هل تحفظ الأربع حالات ولا تحفظ حالة واحدة؟ تحفظ حالة واحدة فقط. أين هي الحالة الواحدة؟ وهكذا في التقسيمات، عندما تأتي التقسيمات المتعددة تختار ويحفظ حكم المخالف، حكم المخالف. يبقى عرفنا أنها تبنى إذا حذف المضاف إليه لفظا وأريد معنى، وبقية الحالات ستكون فيها معربة. لعمرك ما أدري، وهذا أيضا من الطويل، لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا، على أينا تعدو. أيوه نعم، المنية أول، وأول أيضا مبنية في محل نصب على الظرفية. شوف من ناحية التقسيم هيك، شو بتقول الحالة الثانية؟ الحالة الثانية شو يقول فيها شيخ؟ الثالثة أن يقطع عن الإضافة ولا ينوى المضاف إليه، ولا ينوى يعني بتصير كأنها اسم نكرة، كأنها اسم نكرة. وشو معنى اسم النكرة؟ أنك ما تقيداش. النكرة يعني خارج عن التقييد، مثل نقول رأيت رجلا، شو معناها؟ نكرة. وشو معناها هي النكرة؟ شو المقصود بها أصلا يعني؟ هو ما كان شائعا في جنسه على جهة البدل. النكرة هو ما كان شائعا في جنسه على جهة، عندما تقول ضربت رجلا بتطبقها باسم الجنس، انك ضربت ما يصدق عليه الرجل في الدنيا كل منها، شكل مفهومه ولا لا؟ وهذا مستحيل. امال شنو؟ ان اذا ضربت واحد من هذا الجنس اغنى عن الباقي. هذا معناها انها تفيد الشمول على جهه البدل، اي انها اذا تحققت في فرد من افراد هذا الجنس شمل عن بقيه، صارت نكره ولا مش نكره؟ هل خصصتها بوصف سواء كان ملفوظا او او او او, أو مرادا؟ لا، لأن النكرة إذا تخصصت لا تفيد الشمول. وإذا رويت المضاف أو ديف القيد الأخير اللي بعدها صارت متخصصة، وذلك خرجت عن مفهوم النكرة. ولذلك قال لا يراد لا لفظا ولا معنى، فهي لا توصف لا لفظا ولا معنى. مش قال لك هنايا في الأخير شو قال؟ ولكنه لأنه حين اسماني كسائر الأسماء أي النكرة. ها؟ ولو نوي المضاف إليه يبقى معه صارت نكرة. نعم. باهي. لعمرك ما أدري، أقرأ الحالة يا شيخ. لعمرك ما أدري وإني لأول على أينا تعدو المنية أول. أيوه. ولما فرغت من ذكر، هنا قال في الثاني، وقال آخر إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. هنا من حرف جر، أريد يكون من ورائي، فلماذا جاءت الضمة؟ لأنه مبني. لماذا مبني؟ لقطعه عن الإضافة، أي أن المضاف إليه غير مراد لفظا، ولكنه مراد من حيث المعنى، مراد من حيث المعنى. يبقى يعني العرابة شو نقول؟ من حرف جر، ووراء مبني على الضم في محل جر، ووراء الثانية توكيد، تكرر اللفظة للوراء، الوراء الثانية توكيد للأول. هنا في إذا أنا، أنا لم أومن، أصلها أؤمن بالهمزة الساكنة على الواو، شفتوا كيف الأصل فيها؟ أؤمن مبني للمجهول، الهمزة الأولى مضمومة والهمزة الثانية ساكنة خففت، والهمزة إذا كانت ساكنة، الهمزة إذا كانت ساكنة تبدل من جنس حركة ما قبلها. شو ما قبلها؟ قبلها الضمة، إذن تبدأ الواو، يقول أو أو أو منو، يبقى شو أصلها؟ والتخفيف موجود فيها. ها، وهذا معروف أن في في في قراءة ورش وفي رواية ورش أنه يبدلها واوا إذا كان ما قبلها مضموما، وألفا إذا كان ما قبلها مفتوحا وياء إذا كان ما قبلها مكسورا بشروطه، بشروطه يعني بحسب الشروط. إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، أين محل الشاهد؟ على ما استشهد به، على أنها تبنى إذا قطعت عن الإضافة لفظا. ما إعرابه؟ من حرف جر ووراء مبني في محل، في محل مبني على الضم في محل جر. إيه؟ ولما مررت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون، ومثلت له بمن وكم، تقول جاءني من قال ورأيت من قال ومررت بمن قال. نعربها به. وهذا هو الأصل، الأصل في في في في البناء السكون. وهدينا ألفاظ كثيرة ومتعددة، اختار منها قال اللي هو اللي ومثلت له بمن، ومن هذه قد تكون موصولة وقد تكون اسم استفهام وقد تكون اسم شرط. تعدد مثلا نقول موصولة، وجبنا لها مثال جاءني من قام، يعني الذي قام. نسألك من قام اسم استفهام، من يجتهد ينجح اسم شرط، وكلها مبنية ولا مش مبنية؟ لماذا بنيت إذا كانت اسم موصول، ولماذا بنيت إذا كانت اسم استفهام، ولماذا بنيت إذا كانت اسم شرط؟ أما إذا كانت اسم استفهام لمشابهتها للحرف شبها افتقاريا، ترى كيف؟ عندما تقول جاء الذي، هل يمكن أن تكتفي باسم الموصول دون الصلة؟ إذن اسم الموصول مفتقر إلى الصلة ولا مش مفتقر؟ لما تقول جاء جاءني من وتسكت، هل يتم المعنى؟ إذن هي تحتاج إلى الصلة. يبقى إذن الموصول مفتقر إلى شيء يتم معناه ولا لا؟ لما تجي في أسماء الاستفهام تقول مثلا متى وتسكت، هل يتم المعنى ولا لابد من وجود شيء؟ أو جي لي همزة الاستفهام تقول مثلا هل يتم المعنى بها ولا مفتقرة إلى ما يتم معناها؟ يبقى إذن هذا الحرف مفتقر إلى ما يتم معناه، واسم الموصول أيضا مفتقر إلى ما يتم معناه، وين باش يتم بالصلة. ولهذا السبب بنيت أسماء الموصول لشبهها بالحرف شبها افتقاريا. شو معنى افتقاريا؟ أنه يحتاج إلى ما يتم معناه. أما إذا كانت اسم استفهام فلمشابهتها لحرف الهمزة، والهمزة اسم حرف استفهام، لكن هل المشابهة مشابهة معنى ولا مشابهة افتقار؟ مشابهة معنى. ليش؟ لأن هذه تدل على الاستفهام وهذه تدل على الاستفهام، والاستفهام اسم معنى ولا اسم، ولا مش اسم معنى؟ اسم معنى. إذن بنيت أسماء الاستفهام لمشابهتها لهمزة الاستفهام فيش؟ في المعنى. هذه يطلب بها شيء وهذه يطلب بها شيء، وهو الاستفهام أي الطلب. شنو معنى الاستفهام؟ هو الطلب ولا لا؟ به. أما أسماء الشرط فبنيت لمشابهتها لإن الشرطية، لإن الشرطية. وإن الشرطية ماذا تفيد؟ تعليق حكم بحكم، مش تفيد التعليق، الشرط تعليق، تعليق شيء بشيء. إذن أسماء الموصول بنيت لمشابهتها للحرف شبها افتقاريا، وأما أسماء الاستفهام وأسماء الشرط فلمشابهتها للحرف شبها معنويا، شبها معنويا. ولذلك مثل الشيخ بمن الموصولة في الأمثلة كلها اكتفاء بأنها تغني عن الباقي، لكن نمثل للكل. جاءني من قام، نعرف جاء فعل والنون للوقاية والياء مفعول به، ومن اسم اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة قام صلة موصول، صلة موصول. واضح إعرابها يا جماعة؟ مرة ثانية نقول جاء فعل ماضي والنون والياء والياء مفعول. من اسم؟ اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، وجملة قام صلة موصول لا محل لها من الإعراب. ورأيت من قام، رأيت فعل فاعل، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول، وقام صلة موصول. مررت فعل فاعل وبحرف جر، ومن اسم موصول مبني في محل جر بالباء، وجملة قام صلة موصول. هنا مثل بثلاث أمثلة مما يدل على أن السكون قد لازم من في جميع الأحوال. من في الأول ساكنة وهي فاعل، والفاعلية تقتضي الرفع. ورأيت من وهي مفعول، والمفعولية تقتضي النصب. والثالث مررت بي، والبي من الإضافة، والإضافة تقتضي الجر، ومع ذلك لزمت حالة واحدة مما يدل على أنها مبنية. ليش مبنية؟ لأنه ثبتت على حالة واحدة رغم تغير العوامل. رغم تغير العوامل، شنو العوامل؟ أن في الأول جاءها ما يطلب الفاعلية، والثاني ما يطلب المفعولية، والثالث ما يطلب الإضافة، يعني حروف الجر تضيف الإضافة. يعني مثل للاستفهام، من يقرأ؟ تقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة يقرأ في محل خبر، جيبها منصوب. من قابلت على أساس أنها مفعول به، شفت كيف؟ بمن مررت مجرورة، شفت كيف؟ إذن هنا من هنا لازمت السكون ولا رغم تغير المقتضيات، يعني الطالبة للرفع والطالبة للنصب والطالبة، مما يدل على أنها مبنية. وكل أسماء الاستفهام مبنية إلا أي. ولذلك في المثال الأولاني ردك للبيت الشعر اللي سابق شوية، لي لعمر كما أدري وإني لأوجل على أينا، على أينا، على حرف جر وأي مجرور. لماذا خالفت؟ لأنها مضافة، لأنها تستعمل إلا. وهل المضافة من خصائص الأسماء ولا من خصائص الحروف؟ إذن هي تمكنت في الإسمية وابتعدت عن مشابهة الحرف ولا لا؟ بيش؟ بالإضافة، ولذلك أعربت. أسماء الاستفهام كلها مبنية إلا أي. لماذا بني أعربات؟ لأنها لا تستعمل إلا إضافة، والإضافة من خصائص الأسماء، ولما هي تخصصت بالأسماء تباعدت عن مشابهة الحرف، وكل ما تباعد على مشابهة الحرف تمكن في الإسمية فأعرب. واضح الصورة فيها؟ يبقى إذن هنا مثلنا لأسماء الشر، ولذلك على حرف جر وأي اسم مجرور وهو مضاف الناء وهو اسم استفهام، على أينا تعدو المنية أول. نعم، أي لا أي هي تعرب، أي الاستفهامية تكون معربة، لا هي دائما مضافة. الإسلام تقول متى نجيب لك مثال؟ يقول لك أي رجل قابلت، مضافة ولا مش مضافة؟ شكلا من أي الرجال أنت، مضافة ولا مش مضافة؟ ها؟ قال أي منقلب ينقلبون، يعني منصوب على الظرفية، أي منقلب، وسيعلم الذين، أي منقلب ينقلبون منصوبة، لكن منصوبة على الظرفية، هي استفهام منصوبة على الظرفية، إعرابها يختلف يعني، ولكنها معربة. ليه؟ لأنها ليش؟ مضافة. معي ولا لا؟ والإضافة من خصائص شنو؟ من خصائص الأسماء. ولما تكون متخصصة في الأسماء ابتعدت عن مشابهة الحرف ولا لا؟ وإذا ابتعدت عن مشابهة الحرف تكون بعيدة عن البناء، تعود. يبقى هذا السر في أن أسماء الاستفهام كلها مبنية إلا أي. ليش؟ وأسماء الموصول كلها مبنية إلا المثنى. ليش؟ لأن التثنية أيضا من خصائص هل الحروف تثنى؟ ما نمل تثنى؟ يبدأ إذن يقول أسماء أسماء الموصول كلها مبنية إلا المثنى. إيش السر؟ لأن التثنية من خصائص الأسماء. ها؟ لا التثنية ما تقول اللذان واللذين واللتان واللتين، تثنية يعني جو اثنين يعني مثنى مثلا. الذي لما بتثني شو بتقول؟ اللذان. والتي لما بتثنيها اللتين، اللتان في حال الرفع، وفي حال النصب اللذين واللتين. إذا هنا تنيت ولا متنيتهاش؟ تنى ولا متناش؟ يعني صار زوز يعني. والتثنية من خصائص شنو سيدنا؟ من خصائص الأسماء. إذا نقول أيضا أسماء الموصول كلها مبنية إلا المثنى، وأسماء الإشارة أيضا كلها مبنية إلا المثنى. ليش؟ لأن المثنى من خصائص الأسماء. وهذيك أيضا ليش في أي معربة إذا كانت شرطية واستفاء؟ لأنها مضافة، والإضافة من خصائص الأسماء. واضح الكلام فيها ولا لا؟ ولذلك نقول لنا أسماء الموصول كلها مبنية إلا المثنى. ليه؟ لأن التثنية من خصائص الأسماء، وإذا تخصص في تمكن في الاسمية ابتعد عن مشابهة الحرف. وكذلك أسماء الإشارة، هذان وهاتان وهذين وهاتين معربة. ليش معربة وهي جنس متاعها كل مبني؟ قال لي أنها تتنى، والتثنية منين؟ من خصائص الأسماء. نعم. فاهم كويس. لو مثلا اللذان يجتمع فيها انها تحتاج الى صله، يبقى افتقارها عشان تكون مبنيه. لما تفتقر تكون مبنيه، يقول يبقى المفروض ان تكون مبنيه كبقيه افراد جنسها. صح ولا لا؟ باش يمشي كل اسم الموصول مبني. لكن هنا مر عليها شيء جديد وهو التثنيه. التثنيه هي من خصائص الجنسيه. يبقى اذا ان ابتعدت صح، ان وجدت جانب من البناء وهو الافتقار، ولكن وجدت جانب من القوه للرد الاصلي، يا اسم او جسم. والاصل في الجسم ان يكون مبني ولا معرب؟ يبقى وجد فيها ان الاصل فيها ان تكون معربه. وجد فيها عامل ثاني وهو التثنيه، عامل ان يجتمع على عامل واحد وهو الافتقار، فتقوى جانب الاعراب على جانب البناء. الرد غير لانها هي كلام يعني. لكن شوف التعليل، يعني التعليل الأصل في الأسماء شنو يا جماعة؟ الإعراب. يبقى هذا الأصل ثابت فيها ولا ثابت فيها؟ اسم إشارة ولا غير اسم ولا مش اسم؟ يبقى الأصل فيه أن يكون لماذا بني؟ لجد الافتقار. جاء عامل مقوي ثاني للضد للأصل وهو التنمية. قال أنا وجدت عندي عامل يجذبني للبناء وهو الافتقار، وعندي عامل يجذبني للإعراب وهو الأصل. أنا تقول لي أصل شنو أصلي؟ الإعراب. إذا متى تعرف؟ أين هي حالة التثنية فقط؟ هي أسماء الإشارة. وأي موصولة وأي الاستفهامية أو الشرطية متى معربة مش معربة؟ معربة في كل الأحوال، في كل الأحوال. ليه؟ لأنها مناسبة للإضافة. والإضافة من أي خصائص؟ من خصائص. تقول أيضا حكمين عندي عامل يجبني إلى البناء وهو مشابهة الحرف، هذا مسلم. والثاني أن عامل يجبني إلى الإعراب وهو الإضافة. يبقى إذن الدليلان متعادلان، إذا بدا متعادلان في التاتي بالمرجح. وين المرجح؟ والأصل. المرجح هو الأصل. وين الأصل؟ الأصل في الأسماء الإعراب. يبقى تقابل دليلان فطرحا، شو يبقى؟ الأصل. واضح الصورة؟ ممكن التعبير كذا فيه قساوة شوية، لكن معلش يعني. ها؟ نعم. بل قال عشان تقابل وجه، يبقى إذا عرفنا مثلا أي الموصولة باش نكمل الحلقه كامله. عرفنا ان اي استفهاميه معربه واي شرطيه معربه واي موصوله تعرب الا في حاله واحده اذا اضيفت وحذف صدرها. اي كما واعرب ما لم تضاف وصدر الوصل لا. ولذلك في هذه الحاله تكون مبنيه تقول جاءني من قام ورأيت من قام ومررت بمن قام فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. صح، ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول كم مالك هذه كم الخبرية. تقول ترى جاوب لما نسأل تقول إذا كان قليل تقول مالي قليلا، وإذا كان كثير يقول مالي كثير. شكل جواب من هذا الجواب نعم بالجواب مالي مبتدا وكثير أو قليل الخبر. المال موجود في البتار ولا مش موجود؟ فهو هو المبتدا. يبقى وين الخبر؟ كم هي الخبر؟ كم مبنية على السكون في محل رفع خبر. ليش؟ لأنك لما تجاوب شو تقول؟ مالي كثير. وين اللي يجي في مكان ما كم؟ كثير. يبقى كثير في المثال الجواب شنو على الناقش خبر ولا لا؟ ينام ايضا جار الكم على انها خبر. ترى جار كم اسم مبني كفعل خبريه اسم وقد تكون استفهاميه لما ينسبك يقول لك مثلا الشيخ علي قد ايش الفلسفه؟ تقول لي 20 30 40 40 بناء على السؤال. هناك فرق ما بين الخبريه والاستفهاميه. الاستفهاميه بالطلب، يعني نقل لما اقول لك كم مالك يعني نشتك يقول لك كم عندك، اعتبرها هي استفهاميه. كم شو بقول عليها؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر، والخبر هنا مقدم وجوبا، وما لك مهتم وهو مضاف الى مضافه. كيف تعرف؟ تعرف انها مبتدا وخبر. يقول لك انت جاوب عن نفسك. قول مثلا مالي لما بتقول مالي 20 دينارا، ترى الوقت مالي مبتدا و20 خبر. المال موجود في المثال ولا مش موجود في الاستفهام؟ هو مبتدا في الجهتين. يبقى وين اللي يجي في مكان كم؟ في الخبر. يبقى كم شو تكون؟ خبر. تكون خبر. واضح يا بابا؟ مالي 20 مالي موجودة. 20 جت في مكان شنو؟ في مكان كم؟ وشنو عرفنا 20؟ خبر. يبقى كم شو تكون؟ خبر. ايوه. كم مالك وكم عبدا ملكت وكم درهم اشتريت؟ كم عبدا ملكت؟ كم عبدا هذا مفعول به ملكا. كم عبدا ملكت مفعول به ملكت. فكم في المثال الاول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، وعلى الخبريه عند الاخفش، وفي الثاني في موضع عرفنا الاعراب. المثال الاول كم مالك نعرف المثال لانها تغيرت. فانظر كلمه ملك هنا يطلب مفعول به، صح يا جماعه ولا لا؟ يطلب مفعول به. نعرف كم اسم استفهام مبني في محل نصب مفعولا به، وعبد التمييز مفعول به لمن بالفعل ملك. ليش تقدم؟ لأن اسم الاستفهام له الصلاة. لو جاب شو بتقول؟ قل ملكت 20 عبدا. مش هذا الجواب يا جماعة ولا لا؟ ترى نعرف الجواب. ملكت فعل فاعل، و20 مفعول به، وعبدا تمييز. ملكت في المثال هي هي، وعبدا هي هي. وين اللي شيء في مكان كم؟ 20 شنو عرفناها في المثال؟ يبقى كم شو تنعرف؟ مفعول به. نعرف المثال كم؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل اصل مفعول به، وعبدا تمييز، وملكت فعل فاعل. فعل وفعل، واضح؟ كويس. ينبغي في الأول مبتدا جد مسكن، في الثاني مفعول به جد ساكن، في الثالث وبكم درام اللي حرف جر من جر. ها فكم في المثال الأول في موضع رفع من ابتداء عند سبويه وعلى الخبرية عند نخفش، وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها، وفي الثالث في موضع خط بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى. واضح. ولما ذكرت المبني على السكون متنفرا خشيت يعني استدراك على نفسه كان واحد يقول لك يا شيخ مش راسته في المبني التسكين، فلماذا اخرت؟ كان من حقه ان ياتي في اول كلام. قال انا نبهت على ذلك وهو خشيت من وهم من يتوهم انه خلاف القصد، فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. أبصر. يبقى إذن الأصل في الأسماء الإعراب، ولا يبنى منها إلا ما شابه الحرف، إما شبه اللفظية وهذه تدخل فيه الضمائر لأنها تشبه الحرف من حيث اللفظ. كيف؟ الضمائر ضربت التاء حرف واحد تشبه الغين حرف جر واللام وكذلك ما كان على حرفين او ثلاثه يشبه ما كان على الحروف لفظا على حرفين او ثلاثه. يبقى اذن الضمائر المبنيه لانها تشبه الحرف شبها لفظيا. شنو معناها؟ ان هذا الحروف موضوع على حرف او اثنين او ثلاثه، وكذلك الضمائر موضوع على حرف او اثنين او ثلاثه. واضح. يبقى إذن الضمائر مبنية لأنها تشبه الحرف شبها لفظيا. شو معناها لفظيا؟ أن منها ما وضع على حرف واحد، ومنها ما وضع على حرفين، ومنها ما وضع على ثلاثة أحرف، وهي شبيهة بالحروف. فكلمة التاء من ضربت، والكاف من ضربتك، والهاء من ضربته تشبه الباء واللام من حروف الجر. كويس. وهم وهما وانتم وانتما ايضا تشبه الحروف مثل لولا وغيرها مما بني على اكثر من حرف واحد. اذن هذا ما يسمى شبه بالوضع، اي ان اهل اللغه وضعوا الضمائر على حروف تشبه وضع الاسماء. اثنين، ان يبنى من الاسماء ما شابه الحرف شبها افتقاريا، وهي تدخل فيه اسماء الموصول الا ما تبني. اثنين، ثلاثه، الشبه المعنوي وتدخل فيه اسماء الاستفهام واسماء الشرط. لماذا بنيت أسماء الاستفهام وأسماء الشرط؟ لأنها تشبه الحرف شبها معنويا. لأي شنو الشبه المعنوي؟ أن الهمزة الاستفهام موضوع على طلب الشيء، والطلب اسمعنا، وأداة الشرط الموضوع لتعليق شيء، والتعليق معنى. وكذلك تدخل بقية أسماء الاستفهام وأسماء الشرط لأنها تشبه أسماء الاستفهام تشبه الهمزة، وأسماء الشرط تشبه الفيش الدلالة على معنى التعليق أو الاستفهام. يبقى مسألنا واحد بس، وهو أن يبنى من الأسماء ما يشبه الحروف شبها في الاستعمال فقط، وهي أسماء الأفعال، أنها تشبه الفعل وتعمل عمل الفعل ولا تقبل علامات الفعل، فهي تشبهه من حيث الاستعمال فقط. يبقى إذن الأسماء تبنى لمشابهة الحرف من أربع نواحي. الناحية الأولى الشبه في اللفظ، والثانية الشبه في الافتقاء، والثالثة الشبه في المعنى، والرابعة الشبه في الاستعمال. والأصل في هذه المبنيات أن تكون مبنية على السكون، ولكن يبنى ما بني على الحركة، فإذا وجد أي اسم مبنى على الحركة فلا بد من السؤال. تقول مثلا حيث مبنية على الضم، تقول لماذا بنيت على الحركة ولماذا اختير الضم؟ لكن لما كم ما تقولش لماذا بنيت على السكون، لأنه أصل به. لكن أي اسم بني على غير السكون لابد من السؤال. قول مثلا حيث بنيت على الحركة لماذا ولماذا اختير الضم؟ أين بنيت على الحركة ولماذا اختير؟ أمس، اللي هو نقول أمس القريب، مش أمس القريب، قلنا مبنية على الكسر. لماذا بنيت على الحركة ولماذا؟ حدامي، هذه عتيق غريبة، بنيت على الكسر، لماذا؟ الحركة ولماذا اختير الكسر؟ يبقى لكن لما تأتي اسم مبني على السكون لا تسأل مبني على السكون، وهذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. يبقى لنا الأسماء، الأسماء الأصل فيها الإعراب، ولا تبنى إلا لمشابهة الحرف. والشبه محصور في أربع، اللي هو شبه وضع، وشبه ارتقاء، وشبه معنى، وشبه استعمال. فكل اسم جاء مبني على السكون لا يسأل عن علته، وما جاء مبني على الحرف يترتب فيه عدد من الأسئلة على حسب ما هو موجود. قل لماذا بني على الحركة ولماذا اختيرت هذه الحركة دون غيرها؟ شوف كلامنا كيف قلنا مثلا قبل بنيت على الضم، إذا هي مبنية على الحركة. ليش لماذا بنيت على الحركة؟ لأن الإعراب والحركة أصل فيها. ولماذا اختير الضم؟ للتمييز والالتماس ما بين بقية حالة الإعراب. إذا في أسئلة تتكرر، مش أسئلة، هذه هي نقرأ لك شوية في في في في الدرس، وإن كان نكتفي بذلك. لكن السؤال، هل من الممكن مراجعة اللي فات؟ اللي فات مات، اللي فات مات، ولا ممكن يعني كيف يعني؟ مش عارف، هو المفروض يجب ليش على الأقل يعني من باب ربط ال هو مو شرط يا جماعة أن اللي بيتكلم يجاوب صحيحا. تو مرة الطالب حتى وإن كانت الإجابة خاطئة، ولكن أنت أعطيت لي مؤشر للمدرس كيف يتعامل مع الطالب. عندما مثلا أنا نسأل ويجاوبني طالب ولا اثنين على غير المطلوب مثلا، يبقى هو كشف لي شيء شنو كيف نتعامل مع الطالب لإيصال المعلومة صح. هذا إذا لم يكن الخلل منه هو يعني. ولكن دائما الخلل من أهلي قبل من الطالب. ولذلك هل مثلا تتمكن على الأقل من مراجعة المتن يعني من قليلة من الشرح؟ مثلا نسأل فيه ويحب مدى لو حفظه وهو شبك العدد الكبير فيه ولا مش كبير يعني. لكن هي على حسب الإمكان وعلى حسب القدرة. وإن شاء الله من المحاضرة السابقة وأما المحاضرة الجاية سنسأل يعني. متفقين؟ نقرأ شوي في وأما الفعل. خذ معنى شوف كلمة الفعل. الفعل في اللغة هو الحدث فقط، قام دل على القيم، هذا هو الفعل. أما في هذا من ناحية اللغة، الفعل هو الحدث مهما كان. لكن بالنسبة للاصطلاح هو ما دل على معنى مقترن بزمن. هذا الاصطلاح اصطلاح عرفي. شو معنى عرفي؟ أي أنه نقل المعنى من اللغة إلى عرف النحاة وأطلقوا على الفعل. هو عندما يذكر الفعل في في في في عرف النحاة ينصرف إلى الحدث المقترن بالزمن. يبقى اصطلاح عرفي. شنو معنى عرفي؟ أن جماعة كأهل النحو اتفقوا على تسمية هذا الشيء باسم فلان، هذا يسمى الاصطلاح. كيف مثلا الصلاة، الصلاة شو المقصود بها؟ الدعاء، ولكنها نقلت من المعنى اللغوي إلى القربة الفعلية، وأصبحت في الشرع دالة على هذه القربة الفعلية التي تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالسلام. هنا صارت لما نقلت هو يعتبر بجنس على حسب اللغة، نقلت اللفظ من معناه إلى معنى جديد، إلى معنى يبقى عند الجزء من معنى إلى معنى آخر. النقل هنا هو لما نقلت كلمة فعل من الحدث ونقلت من اللغة وأصبح داء، هل أنت تنسيت المعنى الأصلي ولا الأعرض المعنى الأصلي موجود؟ إذا كان المعنى الأصلي موجود هذا ما يسمى بالاستعارة، وإذا كان المعنى الأصلي تناسى هذا ما يسمى بالنقل. كيف مثلا أنا نسمي بنت قمر، هل لما سميتها دائما يتبادر من لديها صورة قمر وجمالها وضوها والنظرة تنتسي تتناسى خلاص ما في علاقة. أما سميت رجل صخر ولا سميت صخر، هل دائما عندما ينادي ولده صخر يتبادر إلى ذهن ذلك الجمود المصفر؟ أبدا. صح يبقى إذن هنا نقل وأصبح مصطلح شنو معناه؟ فإذا أطلق الفعل وأريد به الحدث عند المحال يسمى مجازا، تنعكس الحكاية وأنا من هو خوش فيه، لكن الفعل هو ما دل على حدث مقترن بزمن. الزمن يحكم به التكلم، ما قبل التكلم يسمى ماضي، وما بعد التكلم يسمى مستقبل، وما هو في أثناء التكلم يسمى الحاضر. والحقيقة أنك لو جيت بالقصة العقلية تلقى أن الزمن الحاضر ما نشوفه. تو مثلا أنا قلت حاضر، الحين ما عندها الزمن إلا في فترة الصوت، بس لما ينقطع الصوت صارت ماضي. شكرا. والضاء اللي هي المزالة اللي ما تكلمت فيها شيء في المستقبل. إذا وين هو الزمن الحاضر؟ والزمن الحاضر يعتبر زمن ضيق جدا. ضيق جدا، ولذلك يقسم الزمن إلى زمنين، زمن ماضي وزمن مستقبل. ولذلك زمن قد مضى لا يدري ما الله يحب ويرسل، ما سيحدث شيء. لكن الزمن الحاضر هذا زمن يعني دقيق جدا، ترى مفصول ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. أنت مثلا متهيئ للجلوس، في أثناء الجلوس هذا الوقت أنت في السماء حاضر، لكن لما توصل الأرض تهيئ. يقول لك أيضا في أفعال السيارة، شو معنى الأفعال السيارة؟ إن أنا لما تكتب أنا أكتب في اسم محمد، معناه الميم في زمن والحي في زمن والميم أيضا في زمن واللام في زمن. أنت جيت من فوق من باب المسجد إلى هنا، الخطوة الأولى في زمن والخطوة الثانية في زمن، غير الزمن الأول ولا لا؟ ولكن أقسم الزمن كذلك الناس إلى ثلاثة أقسام: زمن ماضي في زمن التكلم، واللي في زمن التكلم حاضر، وبعد زمن التكلم يسمى مستقبل. شكرا لك. باهي. والفعل بما أنه مربوط بالزمن شبه عليه أنه متجدد، ولذلك أي جملة موجود فيها فعل فهي دائرة على التغير والتجدد. شو السبب؟ مش التغير والتجدد في الفعل، التغير والتجدد في الزمن. تو عندما تكتب الكتابة واحدة ولا لا يا جماعة؟ شنو اللي تغير؟ ولذلك أي جملة موجود فيها الفعل يقول لك هذه الجملة جملة فعلية، والجملة الفعلية مرتبطة بالزمن والزمن متغير، إذا الجملة الفعلية دالة على التجدد والتغير، دالة على التجدد. قاعدة عامة ليش؟ لأنها مربوطة بالزمن والزمن متغير وإلى هنا ننتهي بحول الله وقوته، ونقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ما ينفعنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك العون، ووفقنا إلى ما يرضيك عنا. اللهم رب إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا وعامة بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الفرج القريب والنصر الأكيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ووفقنا إنك أنت الرحيم الغفور، وإنك أنت القوي القدير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يعني